والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله اتخذ منه ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى كفروا من مشهد يوم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا Yeah. جانب Oh! love.